تشكرون كذلك يبين الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ فإذا قضيت

Oh. الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء صدق الله.